وكذا رواه هشيم والثوري عن زكريا بن أبي زائدة عن الشعبي. قال عبد الرزاق: أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال: سئل ابن عباس عن قوله: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، قال: هي به كفر. قال ابن طاووس: وليس كمن كفر بالله وملائكته وكتبه ورسله. هذا دليل أنه أن ابن عباس يفتي أنها كفر أصغر. وقال الثوري عن ابن جريج عن عطاء أنه قال: كفر دون كفر، وظلم دون ظلم، وفسق دون فسق، رواه ابن جرير. وقال وكيع عن سفيان الثوري عن سعيد المكي عن طاووس: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، قال: ليس بكفر ينقل عن الملة. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا محمد بن عبد الله ابن يزيد المقري قال: حدثنا سفيان بن عيينة قال: عن هشام بن حجير عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، قال: ليس بالكفر الذي يذهبون إليه. ورواه الحاكم في مستدركه عن حديث سفيان بن عيينة، وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجه. قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى كما في مجموع الفتاوى: وذكر الشالنجي أنه سأل أحمد بن حنبل فذكر هذه الآية: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، فقلت له: ما هذا الكفر؟ قال: كفر لا ينقل عن الملة، مثل الإيمان بعضه دون بعض، فكذلك الكفر حتى يجيء من ذلك أمر لا يختلف فيه. هذا الإمام أحمد رحمه الله يفتي بأن المراد بالآية كفر دون كفر، كفر لا ينقل عن الملة، مثل الإيمان بعضه دون بعض، وبين أن الكفر في هذه الآية كفر النصارى، وقول: حتى يجي من ذلك أمر لا يختلف فيه، مثل الجحود والاستحلاف. وفي مجموع الفتاوى قال ابن عباس وأصحابه في قوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، قال: قالوا كفرا، كفروا كفرا لا ينقل عن الملة. وقد اتبعهم على ذلك أحمد بن حنبل وغيره من أئمة السنة. وقال الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه مدارج السالكين: وهذا تأويل ابن عباس وعامة الصحابة. وهو تأويلهم عندك أنه كفر دون كفر، إيش في أي مسألة كفر دون كفر؟ ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، كفر أصغر. ومتى يقال أنه كفر أكبر عندك؟ وأن توضح إذا جحد ما أنزل الله أو استحل الحكم بغير ما أنزل الله. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه مدارج السالكين: وهذا تأويل ابن عباس وعامة الصحابة في قوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، قال ابن عباس: ليس بكفر ينقل عن الملة، بل إذا فعله فهو به كفر، وليس كمن كفر بالله وملائكته وكتبه ورسله، وليس كمن كفر بالله واليوم الآخر. قال: وكذلك قال طاووس، وقال عطاء: هو كفر دون كفر، وظلم دون ظلم، وفسق دون فسق. قال ابن القيم: ومنهم من تأول الآية على ترك الحكم بما أنزل الله جاحدا له، وهو قول عكرمة، وهو تأويل مرجوح، فإن نفس جحوده كفر سواء حكم أو لم يحكم. يعني أن الآية علقت الردة بالحكم بما أنزل الله، علقت الحكم بالكفر، فتحميله على الجحود، الجحود يكفر به ولو لم يفعل، بمجرد أن يعتقد أنه أن هذا لا نعم مجرد أن يعتقد أنه لا يلزمه